هذه المناسبة لفظية. بارك الله فيك. صحيح. إذا بعد يكون فيها على الحال مطب على ما قال. مطب باللفظ. لا من موجود. الناس الآن العوام يغالون أحيانا. يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السابي أن رجلا قيل له كيف ترى تمركم في السر؟ كان عنده نوبل صوب صوبة يعني منزل كبير مثلاً. وش اللي أقرأ؟ وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا لكم حنة. أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام. هذه المبالغة في التاريخ والله. طيب خلونا نمشي. من فوائد الآية انتهينا أظن هذا نحن على من فيها هذا مبتدأ درس. ها؟ إيه. إيه نعم من أهل من الناحية اللغوية يعم الذكور والإناث. نعم. إلا قول إن ملك هذا في القرية. أين؟ إحنا الأول الأول صححنا أنه دعا عليه. نقول ربنا صنع عليه من الدعاء. لأنهم هم تحدوا قالوا إذن بعلى بالله. إلا هذا بيجي صريحا في الآية. أصرح منها. إن مزنا على أهل قدر الزمن الصنع بيجي أول. قال الله عز وجل. أن يفتح لهم بابا آخر. هو الغالب إن فيه ما يقارب. أنا ما أستحضر من شيء ما فيه ما يقارب. في ذهنك شيء؟ أقصد من النصوص يعني. تأكيد مطلقة. دون أن يقارب. من يأتي التحريم. إيه. لكن تجر في آيات مذكورا طريق مباح. أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم الميتة ويحل لهم الطيبة. يعني مو بلازم يكون مقترن والنصوص بعضها من بعض لا تتعارض. مثل يا شيخ نستخدم مثال إذا خاطب التحريم. إيه سماع القرآن يا أخي والحديث أحسن ما القراءة والحديث. أحسن يعني أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره فعندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك. أطلع في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب ورقة ونسويش نسوي يضيق صدورنا يا أخي في رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة. نعم أحسن لكم وأنشط الحمد لله وتمشي. إيه نعم الكورة تفيد الجسم. لا لا بس مو دوام كتاب دوام ما كل ما يعلم يقال. لا يقول ممن يقول لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروى نحدد ونقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد هذا. أنا قصدي يعني قصدي إن هذا محمد يقول قلنا حرام على كرمه وش نجيب ما نجيب الحمد لله. نعم الله أعلم هذه ولا غيره. إنما هذه لا شك إنها استجاب الله دعاء. نعم الآن صحيح لأن بالنسبة لنا ينافي الحكمة. لا بد أن يكون هناك ولهذا قال لا تبين طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من سواهم. لو دعونا بأن الله

طيب توافقونه؟ لا ما توافقون. نعم معلوم ان سببه متفق على انه سبب شرعي او حسي يعني تخالفون حسي. طيب ما هو الدليل على جوازه؟ من الادله على جوازه قول النبي عليه الصلاه والسلام يا ابو طالب ولولا انا لكان في الدرك الاسفل. نعم ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. والحقيقه ان الذي منعه ان يكون في الدرك الاسفل من النار الله عز وجل، لكن رسول عليه الصلاه والسلام سبب. وهذه الايه طيب من الادله اذا اضيف الى السبب مع الله بالواو شو الارشيد ما يجوز؟ ما الدليل؟ لا هذا تعليل لكن نريد الدليل. صح، ولان التعليل يقتضي ان يجعل هذا السبب مساويا لله عز وجل. طيب هذا الحكم لا يجوز، لكن ما تقول يا ابراهيم دبيان؟ يكفي ان نقول لا يجوز؟ طيب يعي عليك سيبويه انك تقول قد يكون اكبرا اكبرا اكبرا بكل. لا لا انما نمشي على الكلمه الاولى بدون تنويه، وقد يكون أصغر بحسب ما قام في قلب هذا المشرك. نعم إنما هو شرك على كل حال. طيب إذا كان مضافا إلى سببه مع الله بثم فما حكم وليد؟ جائز. ما الدليل؟ وين؟ أقول هذا دليل، نبي الدليل. لو أثر ما خالف. طيب من يحفظ؟ نعم ثم كل على دليل لازم ايه لا انا بدليل التعليل عقبت في حديث قتيلة الرؤية التي رآها رجل من المسلمين مع رجل نعم وحديث ابن عباس أثر. نعم فنقول هذا دل عليه حديث قتيلة، وفي إن شاء الله بيجينا بالتوحيد ونشوف عن صحته من عدم صحته، وكذلك أثر ابن عباس وهو مشهور في قوله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم التعليل أن ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه تأخرا مباشرا ولا كثيرا؟ ها؟ كثيرا، لأن ثم تدل على التركيب بمهلة. طيب إذا كان إذا قرنه مع سببه بالواو بالفاء تقول يا صالح إفرادي. نعم ما وجه التردد؟ نعم تخالف الواو ها؟ نعم تخالف ثم فثم ورد جوازها والواو ورد منعها وهذه وصل. قلنا فالأولى للإنسان تركها وأن يعد إلى أشياء ما فيها الإسلام. طيب من فوائد الآية أن المرأة أو أن الزوجة داخلة في الأهل، داخلة في الأهل. من أين تقضي أحمود أن الزوجة تدخل في اسم الأهل؟ من قول من آية للمسلمين